لأن النقاش في كيفية تسكين الميت بالنسبة للرجل والأنثى. السنة في دخل الرجل في بلد إبراهيم عن السنة كما تقول قبل أن يعني يتسلم. وأن يكون في دور واحد راس العمر مسموع كذا. وأن يكون في الأمير وإجراء وإجراء جاز. وأن فيها ليس لك تحديد هذا المحدود. إذا كنت في بلاد واحدة أو بلادين أو جنرال أو بقميص ولهذا أو بقميص ولهذا ولهذا كل رجال كل واحد. ولكن أفضل من طرف كلام النبي صلى الله عليه وسلم. لما قال النبي صلى الله عليه وسلم كفر الصحابة إلى أن لا يكذب. قل لي يا إبراهيم هذا هو الأفضل. وإن كنت في رجل أو بني أو جراحي أو بقميص ولهذا فلا شيء كان أفضل. إذا جمع معك بطل في بعض الوحدة تذكرها. ولهذا واحدة تذكرها أو في بطيء رعاة ولهذا ولهذا واحدة من جار ولهذا كل ذلك. فإن الطبيعة في خمسة جار وحمار وقميص ولهذا كان هذا الأفضل من ذكر رقم العلم. وجاء في بعض الأقلام الدالة على ذلك. هذا هو الأفضل ما يكون قميص وإزار وحمار ولا شيء. ثم فإن الطبيعة في يوم واحد ولهذا واحدة تذكرها كلها وفي ذلك شيء وفي قميص ولهذا وفي قميص وحمار ولهذا كله تحدث فيه. فلا حاجة أن نتحدث. I don't know.